تشرق الشمس في هذه الأيام بتوب 45 دقيقة، لا نرى الشمس على نرى ارتفاع في الرزمة. نعم لا ارتفعت قيد رمح، ونعرف أنها الساعة 6 يعني يقينها مرتفعة، فما يعني هل يجوز أن نصلي هي الساعة 6 وبيننا أخر مثل الساعة أو ربع ساعة؟ هاي الأكثرية أنت من أين متأخذها؟ موازنة بين إيش وبين؟ إنه الرؤية ما نراها. ما تراها؟ يعني ارتفعت قيد رمح لأن المنطقة جبلية، أما لو قيد رمح يعني كانت توصف قيد رمح. مثلا النافلة، نبدأ بالنافلة. شوف شلون كان سؤالك الله يهديك. أنا كنت أسألك أنت عم تحكي عن الفرض ولا عن النافلة؟ إنه يا شيخ كملت يا شيخ. يعني إن الذي بالإشارة لا لا لا لا دخل أخير. قد يكون هذه مرة مرتين أنا دائما. المهم الآن يعني واضح إنه سؤال. سنبدا بالنافلة. هذا السؤال الجواب عليه لابد من سؤال، هل معروف الفرق بين طلوع الشمس الشرعي وبين طلوع الشمس الفلكي ولا مش معروف؟ ان كان الجواب مش معروف هذا خطأ، معناه انتم عم تعتمدوا على الطلوع الفلكي والارتفاع الفلكي، معناها عم تصلوا على طلوع الفجر الفلكي وتتركوا الصلاة على طلوع الشمس الفلكي، هذا خطأ وذاك خطأ، لأنني أنا في مكان وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أرى طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس، فأجد أن هناك فرقا بين طلوع الفجر الصادق والأذان الفلكي الثاني، أرى هناك فرقا يتراوح ما بين 23-25 دقيقة، يعني يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق بنحو 25 دقيقة. ثم انظر في المفكرة فأجد أن الشمس تطلع قبل طلوع الشمس وأنا أراقبها بربع ساعة، بمعنى إذا شخص ما استفاق ونظر في الرودنامة وإذا الرودنامة بتقول الآن طلعت الشمس، بل مضى على طلوع 5 دقائق يقول الآن الصلاة حرام، إذا نؤخرها، بينما الشمس لسه ما طلعت علي وأنا في الجبل، فماذا تقول عن من كان في الوادي لا تطلع عليه الشمس؟ لذلك سؤالك الآن ذكره ينبغي أن يتقدمه معرفة الفرق بين طلوع الفجر الصادق الشرعي وبين أذان لا شرعي، وبذلك أيضا طلوع الشمس بالنسبة للشرع بالنسبة للفرق، حين ذاك يمكنك أن تعرف ولو لم ترى الشمس هل ارتفعت الشمس مقدار سهم أو سهمين حتى تحل لك صلاة النافلة. الله يحفظك. آخر سؤال. سؤال أنت أبو عبد الله. آخر سؤال يا بطل. 5 دقائق. آخر سؤال لك، ما هو كل المشي أنت. يلا. عارف هذا الكلام يا أبو بلال. تفضل. يا براء. لو أن أهل الأرض، لو أن السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. حديث هذا كأنه يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد توضيح لمن يقتل في ديار الإسلام من الشباب المسلم. والسلطة التي أغلب جنودها تقول بلفظة التوحيد. أما الحديث أنا ما أذكر الآن إذا كان صحيحا أم لا. الجامع الصحيح. في صحيح الجامع. جزاك الله خير. طيب.